ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه، ربنا قال له طلبك مرفوض، ده كافر من أصل